سامي الشيخ، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمة الله عليه وغفر له. ما زلنا في باب المراقبة. يبدأ الشيخ محمد بالقراءة، بارك الله في الجميع. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. أحسنت. المصنف رحمة الله عليه ساق هذا الحديث في باب المراقبة، والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اتق الله. هذا هو الشاهد من سياق المصنف للحديث في هذا الباب، باب المراقبة. وسبق وأن ذكرنا تعريف المراقبة لله سبحانه وتعالى. والمتأمل في هذا الحديث يجد بأن هناك ثلاث وصايا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث هاديا ومعلما وموجها وناصحا وواعظا ومربيا صلوات ربي وسلامه عليه، كما أنه أعطاه الله عز وجل حق التشريع صلى الله وسلم وبارك عليه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ويأمرهم به ويدلهم عليه ويرشدهم إليه، وما من شر يعلمه إلا نهاهم عنه وحذرهم منه وبين عواقب الانسياق وراء هذه المحرمات. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي أصحابه، ويخص أحيانا بعض الصحابة حينما ينوون سفرا مثلا يخصهم ببعض الوصايا. الحديث هذا اشتمل على ثلاث وصايا. الوصية الأولى الأمر بتقوى الله عز وجل حيثما كان الإنسان، والثانية الوصية الثانية أن يتبع الإنسان السيئة الحسنة، فإذا عمل سيئة أتبعها بحسنة، والثالثة أن يخالق الناس بخلق حسن، أن يخالق الناس بخلق حسن. وهذا الحديث في واقع الأمر جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام بين في الوصية بين حق الله وبين حق المخلوقين. أما حق الله فهو بتقواه وبإتباع السيئة الحسنة، وأما حق المخلوقين فهو معاملتهم بخلق حسن، معاملتهم بخلق حسن. إذا جئنا إلى الوصية الأولى فهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. هذه الوصية هي تجري على نفس وصية الله عز وجل لعباده وخلقه. والله جل وعلا كثيرا ما يوصي عباده وخلقه، يوصيهم بتقوى. الوصية الأولى هي وصية الله عز وجل. قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والنصوص في الأمر بالتقوى كثيرة، النصوص في الأمر بالتقوى كثيرة. والتقوى اختلف العلماء في تعريفها اختلافات متنوعة، كلها تعود لمعنى واحد وهي مراقبة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذه الخلاصة للتقوى. ولذلك سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الصحابة عن التقوى، فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت إذا كنت بأرض فيها شوك أو حجر ماذا تفعل؟ قال: أشمر وأتقي. قال: كذلك تقوى الله. ويقول علي فيما يروى عنه: قال التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول عبد الله بن مسعود تقوى الله هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل قال تقوى الله هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن التقوى هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وهناك تعريف لطيف لبعض السلف قال تقوى الله هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك وأن لا يجدك حيث نهاك. ولذلك هذه الوصية وصية عظيمة، هي أصلا وصية الله جل وعلا لخلقه وعباده، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام وكان يوصي أصحابه، قال اتق الله حيثما كنت. وفي هذا ملمح دقيق جدا، وهو أن الإنسان يجب عليه أن يتقي الله حيثما كان، يعني يتق الله في حال الخلوة، في حال الجلوة، في حال الانفراد، وفي حال الاجتماع، في حال الظعن، في حال الإقامة، على أي حال، على أي حال. ولذلك من الناس من يتق الله إذا اختلط بالناس، وأما إذا انفرد انتهك محارم الله، انتهك محارم الله. وهذا بعيد عن التقوى، لأن التقوى هي أن تكون حالك واحدة في الخلوة وفي الجلوة وفي الانفراد وفي الاجتماع، فأنت تراقب الله عز وجل ولا تراقب الناس. هذا معنى التقوى، هذه معنى التقوى. والتقوى سبب من أسباب الرزق والسعادة والتيسير. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والتقوى حقيقة مجالاتها كثيرة، ولذلك أكتفي بهذا القدر، لأن التقوى في واقع الأمر في هذا الباب هي مراقبة الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه والوقوف عند حدوده، عند حدوده. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد. ولذلك الله عز وجل أمر عباده بالتزود للدار الآخرة بماذا؟ بالتقوى. قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولذلك هنا وصية ثانية، وهي أن المسلم إذا وقع في سيئة عليه أن يتبعها بحسنة، عليه أن يتبعها بحسنة. وليس هناك أعظم لسيئات الذنوب من حسنة التوبة إلى الله عز وجل. الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يحب التوابين ويحب المتطهرين. فليس هناك أعظم لسيئات الخطايا والذنوب والآثام من حسنات التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويقول جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وقد مر معنا توبة الثلاثة الذين خلفوا ووقفنا معها مواقف. ولما كان العبد لابد أن يحصل يعني منه تقصير في حقوق التقوى وواجباتها وهي الوصية الأولى، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بما يمحو هذا التقصير وهذا النقص، وذلك بإتباع السيئة الحسنة، بإتباع السيئة الحسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام شكى له بعض الصحابة أنهم تعودت ألسنتهم على القسم بغير الله لأنهم قريب عهد، فقال قولوا بعدها لا إله إلا الله، فكفارة من حلف بغير الله أن يقول بعدها لا إله إلا الله. وكذلك كل ذنب يجب على المسلم أن يتوب منه إلى الله، لأن الذنوب سيئات ومحوها يكون بالتوبة إلى الله. وإذا كانت السيئات والذنوب والخطايا مع الخلق فالتوبة تكون إلى الله عز وجل، ومن يعني مما يصحح التوبة هو رد الحقوق إلى أصحابها. قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها. طبعا هناك بالنسبة لمحو السيئات على ثلاثة أضرب. الضرب الأول إما يكون بتوبة نصوح صادق، فالتوبة تقتلع الذنوب والخطايا وتمحوها وتكنسها ولا تبقي لها أثرا بإذن الله. فإذا تاب الإنسان توبة نصوحة تاب الله عز وجل عليه، وبالشروط طبعا المذكورة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وإذا كانت مع يعني حق من حقوق الخلق يكون شرط رابع، وهو رد الحقوق إلى أصحابها. الأمر الثاني مما يكفر الذنوب والخطايا الحسنات العظيمة، الحسنات، وأعظم الحسنات حسنة التوحيد. لذلك تأتي حديث البطاقة عند الترمذي وغيره يوم القيامة، هذه الحسنة من أعظم الحسنات. فإذا لقي العبد ربه عز وجل بتوحيد خالص لا شائبة فيه من شوائب الشرك ولا مكدر فيه من مكدرات القوادح للعقيدة، فإنه سالم بإذن الله جل وعلا في نهاية الأمر. ونصوص القرآن والسنة والإجماع عند أهل السنة والجماعة منعقد على هذا. ثم بعد ذلك الصلوات والصيام والحج. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إلى اجتنبة الكبائر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. وأيضا ما يتعلق بالأذكار والواردة طبعا سواء الأذكار المقيدة أو المطلقة، وترجعون في هذا إلى يعني الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمة الله عليه، فقد سرد جمع من الأحاديث، وتعتنون أيضا بما صح منها. وأيضا الحافظ النووي رحمة الله عليه سيذكر في هذا الكتاب خاصة في آخره شيء من هذه الفضائل. الأمر الثالث مما يكفر الذنوب والخطايا المصائب والابتلاءات، المصائب والابتلاءات. قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. وقال جل وعلا: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها خطاياه. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، وإن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل فالأمثل. فإذا كانت الشوكة التي يشاكها العبد يكفر الله عز وجل عنه بها الخطايا، فكيف بالأمراض وكيف بالأسقام وكيف بابتلاءات الإنسان في نفسه وولده وزوجه وماله ووظيفته ودنياه؟ لا شك بأن هذه من المكفرات العظيمة بإذن الله. الوصية الثالثة قال: وخالق الناس بخلق حسن. هذه الوصية الثالثة التي أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا ذر وابن مسعود ومعاذ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمة: وخالق الناس بخلق حسن. حسن الخلق مرتبة ودرجة وقيمة أعلى الإسلام من شأنها، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على وجوب حسن الخلق، ويكفينا في هذا قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وحسن الخلق يبلغ الإنسان بها درجة الصائم نهارا والقائم ليلا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثه الله ليتمم مكارم الأخلاق وصالح الأخلاق، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ مكارم الأخلاق. وحسن الخلق، أهل العلم تفننوا في تعريف حسن الخلق، تنوعت عباراتهم كما هي العادة، وأجمل تعريف وقفت عليه ما ذكره أبو العباس بن تيمية شيخ الإسلام عن الحسن البصري أنه قال: حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا حسن الخلق، بذل الندى، الندى اسم جامع لكل معروف، وكف الأذى، الأذى اسم جامع لكل شر سواء حسي أو معنوي، وطلاقة الوجه. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، وفي لفظ طليق. ومخالطة الناس بالأخلاق الطيبة مما دعت إليها الشريعة الإسلامية، ولذلك حسن الخلق والأخلاق أخذت النصوص في هذا مساحة كبيرة في القرآن والسنة، في القرآن والسنة. يعني مثلا نقرأ في نصوص القرآن في الصدق وغير ذلك، سيأتي مر معنا وسيأتي كثير أيضا من خلال هذا الكتاب، أيضا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من صنف في العقيدة فإنه يذكر الأخلاق في أبواب العقيدة، كما صنع أبو العباس ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية حينما ذكر في آخر الكتاب أخلاق المؤمن، أخلاق المسلم، في إشارة إلى أن أخلاق المسلم مهيجها ودافعها ما هو؟ الاستجابة لله. لأن الأخلاق في هذه الدنيا على نوعين: أخلاق إنما هي قائمة، الباعث لها والمهيج والدافع المنافع والمصالح الدنيوية، وهذه يشترك فيها الناس عموما، والثاني ما يتميز به المسلم حيث أنه يتخلق بهذه الأخلاق استجابة لله عز وجل وطاعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباع له، هكذا يتميز المسلم عن غيره. فالمسلم حينما يصدق، حينما يفي بالوعد، حينما يجتنب الأخلاق السيئة، إنما يفعل هذا اعتقادا منه أن الله تعالى مطلع عليه، ناظر إليه، وأنه يراقب الله عز وجل. ولذلك المسلم أخلاقه ليست أخلاق موسمية، وليست أخلاق جغرافية، وليست أخلاق مثلا وقتية، لا، المسلم أخلاقه معه على الدوام والاستمرار، في حال الرضا، في حال الغضب، في حال السلم، في حال الحرب، في حال المرض، في حال الصحة، في حال الخلوة، في حال الجلوة، في حال الضعن، في حال الإقامة. ولذلك من الدعاء: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والعدل، وكلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق، يقول كلمة الحق يعدل، بحيث أنه لا يطيش ولا يعني يقول الزور في حال الغضب، كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، يقول كلمة الحق ويعدل أيضا في الرضا والغضب، يكون عادل. هكذا المسلم. يعني للأسف الشديد بعض الناس أخلاقه يعني أخلاق مؤقتة، أخلاق تجارية، أخلاق موسمية، أخلاق مناطقية. بعض الناس إذا سافر تهتك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، كأن الله عز وجل لا يرى في البلد الذي سافر إليه. بعض الناس بمجرد أن يخلو بمحارم الله انتهكها، وكأن الله لا يرى، نسأل الله العافية والسلام. والمقصود بأن المسلم مطالب بأن يخالق الناس بخلق حسن وأن يعدل بين الناس جميعا. نعم. سلام الله إليك. قال رحمه الله: الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحسنت. هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو حديث عظيم عظمه الأئمة وأشاد به ابن الجوزي رحمة الله عليه حينما وقف أمامه مندهشا لما تضمنه هذا الحديث من فوائد وعوائد ومن مسائل، وهذا الحديث يتفجر علما وفيه من المضامين الشيء الذي فعلا الإنسان يتهم نفسه بالجهل مهما بلغ يعني رتبة من العلم، لأنه كلما عاد إلى هذا الحديث ونظر فيه وتأمله وقرأ في شروحاته فعلا يعني لام نفسه وأنه ما زال قابعا بعيدا عن الترقي في مدارج العلم. هذا حديث من الحديث العظيمة، وقد تصدى الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في جامع العلوم والحكم لشرحه وأبدع في ذلك وحشد وجمع وجلب عليه من النصوص والآثار الشيء الذي يقف الإنسان أيضا مندهشا أمام هذه القامة العلمية العظيمة، وهو ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى وغفر له. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حديث ابن عباس. يقول ابن عباس: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني على الدابة، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن جبارا عنيدا، ولم يكن متكبرا متغطرسا صلوات ربي وسلامه عليه، بل كان متواضعا في مشيته، في جلسته، في أكله، في شربه، في نومه، في سفره، كان متواضعا عليه الصلاة والسلام. ولذلك جرت عادة الملوك أنهم إذا ركبوا انفردوا، إذا ركبوا الخيل أو هذا انفردوا، لا يحبون أن يشاركهم أحد في الركوب على الدابة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الإرداف على الدابة، يردف خلفه، أردف جمع من الصحابة، حتى إن هناك جزء لابن حبان وكثير من أهل العلم جمعوا في هذا شيء الذين أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام خلفه. وكان أيضا يركب الصبيان بين يديه عليه الصلاة والسلام، وهذا من تواضعه صلوات ربي وسلامه عليه، فلقد كان متواضعا، كان عليه الصلاة والسلام في جميع شؤونه وأموره متواضعا لربه صلوات ربي وسلامه عليه. فقال: يا غلام. الغلام هو الذكر الذي لم يبلغ بعد إلى البلوغ، يعني من سن التمييز إلى البلوغ يقال غلام. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. أخذ من هذا العلماء على أن العقيقة ينتهي وقتها بالبلوغ من هذا الحديث، قالوا لأن الغلام هو الذي لم يبلغ، فإذا بلغ انتهى وقت العقيقة. والمسألة فيها خلاف معروف في كتب الفروع كما لا يخفى عليه. المسألة الأخرى: النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تربيته وتعليمه وتأديبه أنه كان يستعمل الوسائل ويبذل الأسباب التي تجلب المستمع إليه، بحيث أنه يتجه إليه بقلبه وقالبه، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الاستماع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بكليتهم، وما كانوا يعزبون عنه ولا يلتفتون عنه. ومع ذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكرر الكلام ثلاثا، أحيانا ينادي الشخص الذي يريد أن يوجه إليه النصيحة أو الموعظة أو التعليم، يا فلان أو كذا. هنا قال يا غلام يا غلام، ولذلك العرب تمتدح المناداة بهذا الاسم، حتى كان بعض الأبطال أبطال العرب يقول عن نفسه أنا الغلام، ويشير إلى الفتوة والشجاعة في هذا. والغلام يطلق على معان، يطلق على الصغير ويطلق على المملوك أيضا، ويطلق على البطل من الأبطال. قال إني أعلمك كلمات، جمع مفردها كلمة، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس إني أعلمك كلمات، يعني أريد أن أعلمك كلمات. وابن عباس كان يخصه النبي عليه الصلاة والسلام بمزيد اهتمام، وذلك لما رأى من مخايله التي هي نواطق بالحسنى، فرأى بأن ابن عباس هذا غليم لوذعي ذكي فطن. حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام فوجد ابن عباس وكان صبيا صغيرا قد أحضر الماء، ماء الوضوء للنبي عليه الصلاة والسلام، فسأل فقال من فعل هذا؟ قال ابن عباس، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا لابن عباس، فنال بركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح ابن عباس من هو في المقام الأعلى والمحل الأسنى. يقول علي وهو يمتدح ابن عباس، ابن عباس إذا فسر القرآن كأنه ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. ابن عباس المرجع لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ما زال يعني صغيرا، قيل بأن عمره كان إذ كان عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أظن 16 سنة أو 15 سنة. والمقصود بأن ابن عباس رضي الله عنه إمام من أئمة الدنيا وعلم من الأعلام وبحر من بحور العلم، كلما غصت فيه فلن تصل إلى قاعه، رضي الله عنه ورحمه وغفر له. هذه الكلمات هي وصية من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، قال له احفظ الله يحفظك، يقول له احفظ الله يحفظك. ومعنى احفظ الله يحفظك أي احفظ حدود الله سبحانه وتعالى، فأدي فرائضه واجتنب نواهيه. وليس المعنى أن تحفظ الله الحفظ الذي يعني المعروف، فالله عز وجل غني عن خلقه وعباده، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصي، ولن يوصل العباد إلى رب العباد نفعا، بل هم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وهذا يجري على القاعدة القرآنية، مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وهل نحن ننصر الله مثلا بالسلاح والعتاد؟ تعالى الله، ولكننا ننصر الله بالاستمساك بحبله وبشرعه وبدينه سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا هو الغني، الغنى المطلق، وله غنى الذات وغنى الصفات وغنى الأفعال. وأما العباد فهم فقراء إلى ربهم عز وجل، فقر ذات وفقر صفات. ولذلك قال احفظ الله يحفظ، يعني إذا حفظت حدود الله عز وجل وأقمت دينه بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، حفظك الله عز وجل، حفظك الله عز وجل. فالله عز وجل يحفظ عبده. وأعظم حفظ لله عز وجل، أعظم حفظ من الله عز وجل لعبده، حفظ إيمان العبد ودين العبد. ولذلك الله عز وجل قال والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا هم في الواقع حفظوا الله عز وجل، يعني حفظوا دين الله وحفظوا حدود الله، واستجابوا لله واستجابوا لرسول الله واستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحفظهم الله وزادهم هدى، بخلاف الذين زاغوا قال جل وعلا فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أسأل الله العافية والسلام. ولذلك المسلم الذي يريد الحفظ من الله عز وجل الدنيوي والديني فعليه أن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك، فإذا حفظت دين الله عز وجل حفظك الله. والحفظ على نوعين، حفظ عام وحفظ خاص. أما الحفظ العام فهو حفظ دينك ودنياك، وأما الحفظ الخاص فهو أن يسخر الله عز وجل لك حفظة يحفظونك ويسددونك، هذا من الحفظ الخاص. احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده تجاهك، بمعنى إذا حفظت الله عز وجل وجدت الله عز وجل أمامك، مثل المعنى الأو احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك يعني أمامك، بمعنى أنه يسددك ويرشدك ويدلك ويهديك، يهديك الصراط المستقيم. ولذلك لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فإذا حفظت الله حفظك الله. ولذلك تجد بعض الناس محفوظ بحفظ الله، فتجده مسدد في القول وفي العمل وفي الفكر، تجده مسدد في جوارحه، تجده مسدد في حياته. لماذا؟ لأنه حفظ الله سبحانه وتعالى. فإذا حفظت الله حفظك الله. احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا سألت أمرا لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز لك أن تسأل غيره. ولذلك سؤال العبد على نوعين، سؤال في أمر لا يقدر عليه إلا الله، إذا سأل غير الله فقد أشرك بالله. قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. ولذلك العبد إذا أراد أن يسأل أمرا هو من خصائص الرب جل وعلا فسأل غيره فقد أشرك بالله والعياذ بالله. لذلك أكفر الله جل وعلا العرب كفار قريش حينما توجهوا إلى هذه المعبودات وجعلوها وسائط بينهم وبين الله. ولذلك ماذا قالوا من حججهم الباهتة الباردة؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا سألناهم من دون الله لأنهم وسائط، لهم منزل ومكان يقربونا إلى الله. فأكفرهم الله، أكفرهم الله عز وجل. ولذلك ما شفع لهم كونهم يعتقدون بأن الله هو الرب الخالق الرازق. لماذا؟ لأنهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، يسألونهم من دون الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من الرزق والشفاء والحفظ وغير ذلك. النوع الثاني السؤال العادي الذي هو بمقدور البشر، وهذا إما أن يكون سؤالا دينيا أو سؤالا دنيويا. أما السؤال الديني مثلا أسئلة العلم والاستفتاء، يقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأما السؤال الدنيوي فسؤال الشخص أن يقرضك مثلا، سألته أن يقرضك، سألته أن يساعدك، سألته أن يعينك على حمل هذا المتاع، هذا مما هو مباح ولله الحمد والمن. إذا سألت فاسأل الله. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صح عنه من أكثر من وجه أنه أمر بسؤال الله وبدعائه صلى الله وسلم وبارك عليه. وإذا استعنت فاستعن بالله، إذا استعنت فاستعن بالله. قال الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين، يعني تطلب العون، لا تطلب العون إلا من الله جل وعلا، إلا من الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وكذلك إذا طلبته من أحد فيما يقدر عليه فعليك أن تتوكل على الله أولا، تعتمد عليه ابتداء، هكذا هو شأن المؤمن. ولذلك هنا قال وإذا استعنت فاستعن بالله، لأن لأنه ما يمكن لأحد أن يعينك إلا بمعونة الله عز وجل. فأنت أحيانا تستعين بشخص في أمر هو بمقدوره فعله، لكنه قد يخذل، قد يخذل. الآن أحيانا تستعين بشخص في استشارة معينة فيشير عليك بأمر يكون فيه يعني فساد، يعني يكون فيه مفسدة، مفسدة لك وليس بمصلحة، أليس كذلك؟ يوجد. قد تستعين بشخص ليحمل لك شيء فيكسره مثلا. ولذلك إذا استعنت فاستعن بالله، فاطلب العون من الله، لكن هذا لا يمنع من استعمال الأسباب الشرعية الطبيعية في ذلك. وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، الله أكبر. هذه مسألة القضاء والقدر، مسألة القضاء والقدر. الإيمان بالقدر من أعظم أصول الإيمان، ولا يصح إسلام شخص حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه وبره، قليله وكثيره، من الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإيمان بالقدر من أعظم أصول الإيمان. قال الله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال جل وعلا: وجئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. وقال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. النبي عليه الصلاة والسلام حينما كما جاء في حديث جبريل قد شرحناه في مجلس سابق، قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، يعني من الله سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب، أعيدها مع أنني ذكرتها وأطلت الحديث معها سابقا، لكن للفائدة. مرتبة العلم: الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. الله علم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم. الثاني: الكتابة. الكتابة: الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء، فجرى القلم بذلك، وكل شيء فعلوه في الزبر. الثالث: المشيئة: فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والثالث: الخلق. إن الخلق والعرش فما دونه مخلوق، وباختصار كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. ولذلك قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. شيء نكرة هنا، أفادت كل شيء، وكل ما سوى الله مخلوق، العرش والكرسي والملائكة والسماوات والجنة والنار، كل شيء مخلوق. هذه مراتب القدر. هنا تنبيه من النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، والعبرة بعموم اللفظ كما ذكرت لا بخصوص السبب. واعلم أن الأمة، ليس المقصود بالأمة هنا أمة الإسلام، لا، وإنما البشرية، كما نص على ذلك كثير من أهل العلم من الشراح. واعلم أن البشرية يعني لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يعني لو الآن بذلت كل الأسباب بحيث أنك خلقت مثل ما يقولون إجماع البشرية على أن يوصلوا إليك نفعا لكن الله لم يكتبه لك، لن يستطيعوا. ولو اجتمعوا البشرية كلها اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، قد كتبه الله عليك، الله أكبر. قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام لأن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل، فجرى القلم. وهذا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام. جفت الصحف بمعنى أنه كل شيء مكتوب، كل شيء كتب، ولذلك هو موجود في اللوح المحفوظ، هو موجود في اللوح المحفوظ، قال تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولذلك كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات الأرض بخمسين ألف عام. ولا شك بأن هذه العقيدة عقيدة عظيمة تجعل الإنسان يعيش مطمئن ويقف على قمة الحقيقة ويتعامل مع الأشياء التي حوله تعامل المؤمن الواثق بربه، الواثق بربه. أرأيت إبراهيم عليه السلام كيف كاد له قومه؟ إبراهيم لما حطم آلهتهم وأعلنوا الكلمة وصرخوا بها عاليا حرقوه وانصروا آلهتهم، فاجتمعوا له وكادوا له كيدا كبارا، ماذا حصل لإبراهيم؟ اجتمعوا على حرقه، كان بإمكانهم أن يقتلوه لكن أرادوا التلذذ بشوائه، لكن الله جل وعلا سلب خاصية النار والخاصية والإحراق، سلبها. ولما ألقي إبراهيم أصبحت النار روضة وجنة بالنسبة لإبراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أرادوا به كيدا فجعلهم الله عز وجل أسفلين وأخسرين ومدحورين ومهزومين، الله نصر. ولذلك قدر الله أن ينجي إبراهيم قبل أن يخلق السماوات والأرض، وهذه لا شك بأن عقيدة عظيمة عندما يتربى عليها المسلم يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا بثقة وبإيمان وبشجاعة وبيقين تام بأن الأمور كل جميعها بقدر الله. أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر؟ يوم لا قدر لا أرهبه، ومن المقدور لا ينجو الحذر، ومن المقدور لا ينجو الحذر. سئل بعض العلماء وقد بلغ الثمانين ولم يشب إلا قليلا، فقالوا له ما هذا الحال؟ قال أنا لم أتأسف على يوم مضى، يعني مما فاتني من حظوظ الدنيا، ولا أحرص على ما هو في الغيب مما هو آت، ولذلك يقول أنا ابن يومي، الله أكبر، ابن يومي، بمعنى ما مضى هذا لم يقدره الله عز وجل عليك، عفوا لم يقدره الله عز وجل لك، وما أتاك مما لا ترضى مما قدره الله عليك، وما هو آت في علم الغيب، فلماذا أهتم؟ لأجل هذا بعض الناس يعيش هموم مكدرة وأحزان مقلقة، همه وهجيراه وديدنه هو الحرص على المستقبل وما يدري لعل أكفانه بالغيب تنسج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، مثل ما ذكرنا، مثل ما ذكر. لذلك بعض الناس سبحان الله موفق، الله عز وجل يهديه ويدله ويرشده ويسدده، لماذا؟ لأنه اتقى الله عز وجل وحفظ الله، حفظ حدوده، امتثل أوامر الله وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام، واجتنب ما نهى الله عنه وما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يكون مستعدا للأزمات والنكبات. والآن طبيعة الناس سبحان الله العظيم في أمور الدنيا أساتذة في هذا، أساتذة. الآن أغلب الناس يجمع الدراهم، شو يقول؟ يقول ما ندري شو اللي جاي، فهو الآن يجمع الدراهم في اليوم الأبيض لليوم الأسود، هكذا يعبرون، ها يقولون هذا ما ندري والله اللي جاي إيش، ولذلك أنا أدخر. لكن في أمور الآخرة سبحان الله العظيم لا، في التعامل مع الله إلا قليل، إلا قليلة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء، ليس المعنى أنك تبحث عن معرفة الله، لا، أنت تعرف الله وتعلم بأنه هو اللي خلقك ورزقك ومعرفة الله بالنسبة للعبد على نوعين: معرفة عامة وهي معرفة بأن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت أيضا المستحق للعبادة، هذا بالنسبة لأهل الإسلام، هذه معرفة عامة. المعرفة الخاصة تتعلق به سبحانه وتعالى، تتعلق بأسمائه وصفاته، بمعنى أنك تتعلق بالله عز وجل وتعلم بأن الله على كل شيء قدير، وأن لك تأله وتنسك لربك سبحانه وتعالى، ولذلك أنت لا تعبد الله مثل ما ذكرنا قبل قليل عبادة موسمية أو عبادة لحظية. الآن بعض الناس تجد متى يتنسك؟ إذا صارت له مصيبة، تتفقون معي ولا لا؟ ها؟ إذا صارت له مصيبة، إذا مرض، صار له حادث، حصل له كذا، رجع إلى الله. ها؟ أول ما جت كورونا أغلب الناس تطوعوا، صح ولا لا؟ كل يلمس راسه، كل يقول ها ما أدري أنا الدور علي ولا لا، لكن لما بدت الأمور تخف رجعت حليمة لعادتها القديمة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن الحقيقي اللي يعرف الله حق المعرفة، المعرفة الخاصة، هو اللي يعبد الله عز وجل على كل أحواله، ما يجي فقط في الأزمات، في النكبات، في الجوائح، ها، وفي الوباء، في المصائب، لا، يعرف الله. حين بعض الناس إذا مات القريب ما شاء الله اللهم بارك الصلوات الخمس ما تفوت، ليش؟ لأنه في جرس إنذار، جرس إنذار، وشوي شوي ينسى، شوف أنه ما مات، ها، مات مثلا قريبة، هو يقول شوف أنا ما مت، فيبدأ ينسى، هذا ما يصلح. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا عبدت الله في الرخاء لا ينساك الله عز وجل في الشدة، يأتي الفرج في أحوج ما تكون إلى ربك سبحانه وتعالى. لذلك من عرف الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة. ومعرفة الله لخلقه وعباده عامة، الله عز وجل بعلمه وسمعه وبصره، هذه المعية العامة، هناك معية خاصة، معية خاصة. قال جل وعلا: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا خاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. هذه معية إيش؟ خاصة، معية نصر وتأييد وتفريج لكربة وإنقاذ من مصيبة. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الله أكبر، معية خاصة، معية خاصة. المعية العامة وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، الآيات. ولذلك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أما تأتي في الشدة، تأتي في الشدة وتبدأ تتعرف إلى الله، قد يكون الأمر فاتك لأنك ما قدمت. يعني مثل الآن شخص يقولون له الدنيا الآن على خطر وفي خسائر، اجمع قرش، اجمع قرش على قرش، لا تبذر، امسك يدك، ها. وهذا غير مبالي، مو مبالي، الناس يجمعون، الناس يدخرون، ثم فجأة حصلت فادحة ولا جائحة ولا كارثة ولا خسارة، وش يسوي هو؟ وين الآن يلجأ لمن؟ الآن أصبح في فعلا ما أعد لمثل هذا اليوم، ما استعد له، ما استعد له. لكن غيره لا، استعد، تجده يعني مرتاح مطمئن، لكن هذا سيصبح حيرانا في الأرض، لا يدري أين يتجه، لا يدري أين يتجه. إذن تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ولذلك الله عز وجل وعد وعده الحق، أن من تعرف إليه في الرخاء ومن عبده في وقت الرخاء والسعة وما نسي الله عز وجل لن ينساه الله، الله عز وجل معه. ثم قال: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا نفسه اللي معنى اللي ذكرناه قبل قليل: وإن اجتمعوا وإن اجتمعوا. ثم قال: واعلم أن النصر مع الصبر، أن النصر مع الصبر، أبدا النصر مع الصبر. لذلك الله عز وجل أمر بالصبر، مر معنا باب الصبر، تذكرون ولا لا؟ قريب عهد، باب الصبر. ولذلك النصر مع الصبر. لا يمكن أبدا أن يأتي نصر إلا ومطيته الصبر، لا يأتي نصر إلا ومطيته الصبر. فالنصر مطيته وجسره والصبر، هو الصبر. واصبروا إن الله مع الصابرين والله يحب الصابرين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والصبر دائما مفتاح الفرج، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء، ضياء، وليس هناك شيء إلا وهو يحتاج إلى الصبر. الصلاة، هذه الصلاة تحتاج إلى صبر. قال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. قال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه، واصطبر عليه، لا نسألك رزقا. وكل أمر خلا منه الصبر فإنه ستكون عاقبته غير حميدة بالنسبة لصاحبه. وإن واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب. وهذه مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس. هذه الدنيا هي دار ابتلاء واختبار وامتحان، ودار كرب، ودار يعني عنت، أعراض وأمراض وابتلاءات. قال جل وعلا وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال جل وعلا ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. قال جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولو لم يرد شيء من الآيات والنصوص لكفى بالواقع برهانا. الدنيا هذه من الذي ذاق فيها طعم الراحة على الدوام والاستمرار؟ ايتوني بواحد، ما في. الأنبياء وهم صفوة الخلق ما منهم أحد إلا وقد أوذي وتعب، بل أغلب حياة الأنبياء قائمة على هذا التعب والجهد والبذل والجهاد ومناصبة القوم الكافرين لهم العداء. فمنهم من هجر، منهم من قتل، منهم من طرد، منهم من ضرب. ها، هذه الدنيا في واقع الأمر دار كروب وفيها مفازات ومحطات مؤلمة، ولكن الله عز وجل جعل الفرج يخرج من رحم الكرب. الفرج يخرج من رحم الكرب. قال الله جل وعلا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. آية عجيبة جدا، نقرأها وممكن نرددها في الصلاة لكن ما نعيش بأرواحنا معها ولا بقلوبنا معها. ولذلك يقول ابن مسعود لو دخل الكرب في جحر، لو دخل العسر في جحر لا دخل عليه اليسر، ولا يغلب عسر يسرين، ما يمكن. ولذلك وإن الفرج مع الكرب. والعرب ماذا تقول، أو الحكمة، اشتدي أزمة تنفرجي. يقول الأول ضاقت فلما استحكمت أو استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. ولذلك تأمل في التاريخ البعيد والقريب، تأمل في واقعك أنت. أنت تجد تمر فيك أزمات حتى إنه ليخيل إليك أنك ستبقى مستظلا بظل هذه الأزمة إلى الدوام، وفجأة يأتيك الفرج من فارج الكروب سبحانه وتعالى. فارج الكروب لما تتضرع إليه وتدعوه. قال جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ليس هناك أحد يستطيع أن يفرج كربك إلا الله سبحانه وتعالى. وأن مع العسر يسرا، هو نفسه، وأن مع العسر يسرا. الشاهد بارك الله فيكم أن هذا الحديث ذكره المصنف رحمة الله عليه في باب المراقبة المشتمل عليه من بعض النصائح والتوجيهات من النبي عليه الصلاة والسلام في قضية مراقبة الله عز وجل وطاعته وحفظه سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، صلاح النيات والذريات، كما أسأله جل وعلا البركة في العمر والعمل وفي المال والأهل ولكم، إنه خير مسؤول. أستمع لأسئلتكم المفضلة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. حسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: ما حكم من لم يشعر بمدافعة الأخبثين إلا في أثناء الصلاة؟ الحمد لله صلاته صحيحة ويكمل صلاته، إلا إذا خشي أن يخرج منه شيء فلا يخرج، فلا ينصرف من الصلاة حتى يخرج منه شيء ولا يتعمد ذلك. حسن الله إليك. يقول: عندما أصلي صلاة الوتر أصليها 3 ركعات، هل أصلي ركعتين وأسلم ثم ركعة ثالثة وأسلم، أم 3 ركعات متسلسلة مع سلام واحد، وفي آخر ركعة هل من السنة أن أقرأ سورة الإخلاص؟ الحمد لله. بالنسبة لصلاة الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من صفة، منها أن يسردها سردا بحيث لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة ويسلم، يعني يأتي بالتحيات ويسلم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيه الوتر بالمغرب، يعني لا يجلس في بعد الركعة الثانية التشهد الأول ثم يقوم كالمغرب، لا، وإنما يسردها سردا ويسلم. والصورة الثانية أن يأتي بركعتين، وهذه من قيام الليل سنة، ثم يأتي بالوتر وهي ركعة واحدة، وهي ركعة واحدة، وهذه الأفضل، وذلك للقاعدة الشرعية أن كلما كثر العمل كثر الأجر على قدر هذا العمل المشروع. بالنسبة للقراءة يقرأ فيها بسبح وبقل يا أيها الكافرون وبقل هو الله أحد. وللعلماء كلام في هذه المسألة، هل من السنة أن يقرأها في الوتر سردا أم أنه يقرأها في الوتر الركعة المنفصلة حيث يجعل ما قبلها سبح وقل يا الكافرون والثالثة قل والله أحد قولان. من أهل العلم من ذهب إلى أن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يقرأ سبح وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد إلا إذا سرد الركعات الثلاث، قالوا هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا فصل بين الوتر وبين ركعتين اللتين قبل الوتر قالوا لا، يقرأ ما يشاء، لكن في الوتر يقرأ قل هو الله أحد. والمسألة الخلاف فيها واسع، وهو من الخلاف السائغ، من الخلاف السائغ، ولا يحجر واسعا. فلو فعل هذا وهذا لا حرج، لأن الله تعالى قال: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. أحسن الله إليك. يقول السائل: بالنسبة للسنن الرواتب، هل يجب أن أصليها كاملة لكل فرض في اليوم أو أصليها حسب استطاعتي وقدرتي؟ الحمد لله. أولا قول السائل هل يجب خطأ، لما قال هل يجب فهذا خطأ. لماذا؟ لأن سنة، والواجب هو ما يثاب، أو الوجوب هو ما يثاب فاعله ولا ويعاقب تاركه. الوجوب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وأما السنة هي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولذلك لما عبر السائل بيجب قلنا له خطأ. لماذا؟ لأن هذه سنة لو تركها لا يعني لا يعاقب عليه بخلاف الواجب. أمر الثاني، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. والذي يظهر من الأحاديث في هذا كحديث ابن عمر وغيره أن المقصود المواظبة على ذلك، المواظبة على ذلك. ولذلك قال: من صلى 12 ركعة، يعني على مرتبة على الصلوات الأربع، وهي صلاة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. أما صلاة العصر فليس فيها سنة راتب. ومما يدل على آكديتها أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى سنة الظهر البعدية لما فاتته بسبب الوفود، قضاها بعد صلاة العصر والتزمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام القاعدة في عمله أنه إذا عمل شيئا أثبته، فكان يثبته عليه الصلاة والسلام، بخلافنا نحن، يعني إذا قضينا بعد العصر ما نثبت هذا، وإنما نرجع ونصليها بعد الظهر. بارك الله فيكم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم تارك الصلاة كسلا؟ بالنسبة لتارك الصلاة تهاونا وكسلا، مسألة خلافية بين العلماء. ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية مرجوحة عن الإمام أحمد إلى أنه يكفر الكفر العملي، لأن النصوص عبرت بالكفر فقالوا المقصود بالكفر العملي وليس الكفر الناقل، ويعدونه قد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، ويذهبون إلى أن لولي الأمر أن يستتيبه، فإن تاب إلا قتل، منصوص، وكلامهم منصوص يعني في كتبهم ومعلوم ومعروف، وقتله لا يكون ردة على قول الجمهور، يعني لما إذا أمره ولي الأمر بالصلاة ولم يصلي وعاند واستتيب، واختلف العلماء في الاستتابة هل هي 3 أيام أو مرة واحدة أو كذا أو على يعني بحدود الوقت، فإن أبى قتله ولي الأمر، يعني لأن هذه الأشياء منوطة بولي الأمر. القول الثاني وهو قول جماعة من أهل الحديث، وهي الرواية الراجحة عن الإمام أحمد، وحكي إجماع، وحكاية الإجماع محل نظر، قالوا بأن من ترك الصلاة سواء كان يستوي في هذا الجاحد والمتساهل، بمعنى أنه من تركها تساهلا وتهاونا وكسلا فقد ضاد الإيمان، ضاد الإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا، ولذلك يحكمون عليه بالكفر الناقل، ويرتبون عليه كل ما يتعلق بالردة عن الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. حسن الله إليك. يقول: إذا كان تخصصي شريعة وتوظفت في المدرسة لأدرس مادة الدين، لكن نيتي كانت أن أتوظف للحصول على الراتب، هل يدخل في حديث من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله؟ الحمد لله. طبعا بالنسبة لمن وفق لدراسة الشريعة فإنها نعمة من نعم الله عز وجل عظيمة، ولذلك واجب على الإنسان أن يجاهد نيته وأن يصلح طويته وأن يراقب قلبه، أن لا يلتفت إلى شيء من هذه الأشياء بحيث يجعل الغرض المهيج والباعث هو الدنيا، لكن أن يحصل على المال هذا أمر طبيعي لا علاقة له بالنية، يعني كون الشخص مثلا الآن الذي يعني لا يحصل على راتب لن يستطيع أن يعيش، قديما الناس كان أغلبهم في التجارة، الآن الوظائف هي مصدر الرزق الأول للناس، ولذلك أنت توظفت وهكذا يعني توظفت لأجل أن تحصل على الراتب وأن تدرس الشريعة لا حرج في ذلك، هذا لا يقول به أحد، لا يقول بالمنع أحد، لأن ما من أحد إلا وهو يحتاج إلى هذا الأمر، يعني العلماء من العلماء من كان يؤلف ويبيع مؤلفات ليتكسب، لكن أنت أهم شيء أن تخلص النية بحيث أن يكون تدريسك يعني لأجل رفع الجهل عن أولاد المسلمين، كما أن الله تعالى من عليك بحيث رفعت الجهل عن نفسك بهذه الخطوات اللي بذلتها في كلية الشريعة حتى تعلمت. وفي الغالب الإنسان إذا عالج نيته وراقب قلبه يوفق، مثل ما قال جمع من السلف: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله، فإذا فعلا اجتهدت واستمريت في التحصيل العلمي وحرصت على تعليم أولاد المسلمين طوعا أو كرها سيكون عملك لله بإذن الله. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجب علي إذا علمت أن الصدقة بالملابس التي يغلب على الظن استعمالها بوجه محرم لا تجوز، هل يجب أن أنشر ذلك للناس أم أنه من باب المستحب؟ لا هذا من باب المستحب، يعني لا تشوش على الناس، لا تشوش على الناس. نعم. أحسن الله إليك. يقول: وما حكم صلاة القيام أثناء أذان الفجر؟ هل يقطع المصلي صلاته عند سماع الأذان أن يكمل بسرعة أم يكمل بلا سرعة؟ الحمد لله يكمل ولكن يوجز يعني في الصلاة، يكمل ولا يقطع الصلاة. نعم، لأنه ثبت عن بعض الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر الثاني، ثبت عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يوترون بعد أذان الفجر الثاني، ومن أهل العلم من ذهب وهم الجمهور إلى أن الوتر ينتهي وقته بالأذان يعني بطلوع الفجر، فالخلاف في هذا قوي، ولذلك إذا كان الإنسان في قيام الليل أو في الوتر ثم سمع الأذان يكمل صلاته. أنت أحسن الله إليك وبارك في علمك وعمرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.